الربا بضع وسبعون بابا، فهل جمع العلماء وهذه الأبواب في كتاب حتى نرجع إليها؟ وهل إدارة الإفتاء في نية لجمع هذه الأبواب؟ لا نعلم أحد جمعها، لكن إذا تأملها المؤمن في صورة الربا قد يجي منها كثيرا، قد يعلم منها كثيرا، ولا أعلم أن أحد جمعها.